أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى

كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يوم لا تملك نفس لنفس